الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويمسح كل من لاذ به أنجح وكل من يعامله يربح تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أقبح رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح والمواشي من بعد الجدب في الخصب تسرح وأقام الورق على الورق يشكر ويمدح يندب هديلها ولا ندب ابن الملوح أغنى وأفقر والفقر في الأغلب أصلح كم من غني طرحه الغنى والبطر أقبح مطرح هذا قارون ملك الكثير وبالقليل لم يسمح يتجشأ شبعا وينسى الطلنفح نبه فلم يزل نومه وليم فلم ينفع لومه إذ قال له قومه لا تفرح أحمده ما أمسى الماء وما أصبح وصلي على رسوله محمد الذي أنزل عليه ألم نشرح وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار لم يبرح وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى ولا أشرح وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. وذكر حديث عباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لا ينصرف حتى يجد صوتا أو يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني الأصل فيك كإنسان مش متأكد أنت نقضت طهورك ولا لا الأصل إنك أنت تصلي طالما أنت شاكك والأصل على الطهارة أنا كنت متوضي وشكيت أنا مش فاكر أنا نقضت وضوئي ولا لا صلي طالما مش فاكر بنبني على الأصل إيه هو الأصل؟ الأصل أنت كنت طاهر طيب أنا كنت مش طاهر بس أنا مش فاكر أنا توضيت ولا لا العكس أنا ما كنت مش فاكر توضيت ولا ما توضيتش بس أنا آخر حاجة فاكرها من نفسي إن أنا كنت على غير طهارة يبقى بنبني على الأصل أنت روح توضى لأن الأصل أنت مش متوضي أعيد الجملتين دول تاني يا جماعة عشان دي بتحصل معانا كتير أنا كنت متوضي مش فاكر أنا نقضت وضوئي ولا لأ بنبني على الأصل الأصل أنت متوضي صلي لأن أنت متوضي أنا ما كنتش متوضي مش فاكر أنا اتوضيت بس أنا مش حاسس أن أنا اتوضيت بس ناسي لا الأصل على أنت مش متوضي نبني على الأصل خلاص مفهومة دي ولا حد نوضح أكتر أنا عايز أجيب لك كلام الإمام النووي خارج الصلاة زي داخل الصلاة الاثنين واحد صلى على الرسول صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه وقوله صلى الله عليه وسلم يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين دي أول جملة حبيت أقف عندها هو النبي اشترط في الحديث بص كده الحديث بيقول لك ايه فلا ينصرف من صلاته يعني هو شاكك هو في الصلاة ما يطلعش برا الصلاة حتى يسمع صوتا صوت يعني صوت الدرات فساء أو درات ده الصوت اللي مقصود منه، أو يجد ريحا، إن هو يشم ريحة من نفسه، ريحة الشيء ده. العلماء بيقول لك إيه، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ النووي، الإمام النووي رحمه الله يقول لك إيه، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. ما أنا ممكن أعمل شيء ملوش صوت والشيء ده في نفس الوقت ما يبقاش لي ريحة، بس أنا متيقن إنه هو خرج، يبقى أطلع برا الصلاة ما أطلعش، ده أنا متأكد 100% أطلع طبعا. فعشان كده بقول لك إيه، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. أي شيء عندنا جماعة في الدين الأصل على الإباحة، خد بالك. يعني أنا مثلا عندي شعر، مثلا يعني شعر رجلي ده، لو حلقته حلال ولا حرام؟ ما فيش نص بيقول حرام. الأصل على إيه؟ الأصل على الإباحة، مبني على الأصل. خدت بالك أنت؟ شعر لحيتي ده لو حلقته حلال ولا حرام؟ حرام. ليه؟ لأن في نص بيقول بالحرم. طالما ما فيش نص يبقى الأصل على إيه؟ أصل الأشياء كلها على إباحتها ببقائها على أصلها. في الصلاة بقى العبادة الأصل فيها أن أنت الطهر، أصل فيها أنت طاهر، أنت تشككت أن أنت طاهر ولا مش طاهر، لا الأصل على بقاء الطهر. بقول لك وهذا الحديث حديث عظيم في الإسلام. تاني كده كلمتين دول يا إمام، قال لك وقاعدة عظيمة، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، تتأكد بخلاف ما أنت متيقن. ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. زي ما قلنا دلوقتي مولانا، الكلام ده حصل جوه الصلاة زي ما حصل خارج الصلاة. قبل ما اخش صلاتي، انا طاهر ولا مش طاهر؟ انا لسه كنت متوضي، ما كملتش ساعه زمن، مش فاكر احدثت ولا ما احدثتش. الاصل ان انت طاهر، طالما مش فاكر احدثت ولا لا، الاصل ان انت ايه، بقاء الاشياء على طهارتها. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي روايه اخرى قال: اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه أو فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. دي يعني بتحصل كتير جدا مع الناس، إن هو يسمع صوت أصوات في بطنه من جوه، بطنه زي ما أقول لك بطنه بتزمر بتصوصو، في أصوات بتحصل جوه البطن أنا مش عارف. ها؟ اصوات بتحصل وتحس ان انت نزلت شيء وهو مش حاجه نزلت، مش حاجه، هو مجرد ان الصوت ده في خيال. فاصل الاشياء ببقائها على اصلها. طيب باب، حد ليه سؤال يا جماعه في النقطه دي؟ معلش، عشان موضوع الطهاره دي في وسوسه كتير جدا عند الناس، في وسوسة كتيرة جدا في حتة أخرج منه شيء أم لا، أنا توضيت ولا ما توضيتش، أنا دخلت الحمام ولا ما دخلتش. بالذات بقى لما الإنسان يعني إيه سنه يكبر شوية، فبيبدأ ينسى كتير، النسيان بيطرق عليه. خدت بالك؟ أنت عايز تقطع شك باليقين بقى، خش الحمام استنجى وتوضى. في الشيطان يعقد على الطهر، يشد منه شعره ويشعر الشخص ان هو خرج منه حاجه، فبيدخله حته شك. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان في بعض يعني بعض الناس بيبقى فيه هواء عند الضوء. ايوه، الهواء ده بيحصل في الانفداد كده. وبالمناسبه يا جماعه، هو موضوع الهواء ده اللي بيتكلم عليه الشيخ، لو الانسان كتمه في الصلاه ده جائز ولا غير جائز؟ عشان بعض الناس بتسأل السؤال ده. أنا في الصلاة يا جماعة، أنا في الصلاة. الصلاة صحيحة بس في كراهة. طب من أين أتت الكراهة؟ ليه كراهة؟ يعني في نص بالكراهة؟ لا لا، مدافعة الأخبثين ده في الحمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها حديث اللي هو إيه؟ ليس على من كان يدافع الأخبثين، يعني ليس عليه شيء حرج إن هو اتأخر عن الصلاة أو فاتته الصلاة، ليس عليه حرج، كان يدافع الأخبثين خلاص، ملوش علاقة بالصلاة. أما أنا في الصلاة في نهي، ولا هو الله نعلم هذا الحديث لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو بدفع الأخبثين. يعني أنا المقصد إن أنا بعمل حمام وفي صلاة شغالة، صلاة جماعة، وأنا عايز ألحق الجماعة، أقوم نفسي وأفصل نفسي وأروح ألحق الجماعة؟ لا، النبي يقول لك لا، كمل لغاية ما تحس إن أنت تمام قوي حتى لو فاتتك الجماعة. لا صلاة بحضرة الطعام. بحضرة الطعام يعني إيه؟ أنا حضر قدام الأكل وحط الأكل والمؤذن الله أكبر الله أكبر، أنا أفضل طول ما أنا بصلي وأنا بفكر في الأكل. لا، النبي يقول لك كل، لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو ويدافع الأخبثين. حديث رواه مسلم في صحيح، حديث ده رواه مسلم في صحيح. يعني طالما في شهوة الطعام وموجودة عندك شهوة الطعام وفي طعام قدامك وفي الصلاة شغالة، كل كل كمل أكلك حتى لو رحت عليك الصلاة. لو أنت بتدافع الأخبثين طبعا خلص نفسك على الآخر واطلع وأنت رايق، ده المعنى. لكن أنا بتكلم في مسألة تانية خالص، أنا جوه الصلاة وفي الركعة الأولى أو الركعة الثانية وحسيت بإن أنا في غازات في بطني وعادة تخرج، أخرجها وأطلع برا الصلاة، ولا لو كملت الصلاة الصلاة مالها؟ ده السؤال. لو كتمتها فيها حاجة؟ مفيش أي حاجة، مفيش أي حاجة، مفيش نص يحرم، ومفيش نص عن النبي ذكر إن أنت لو كتمت في يعني صلاتك تبقى مكروهة أو تبقى حرام أو تبقى باطلة، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. بس العلماء قالوا من باب المستحب ان ده ما يحصلش قبل الصلاة. لو حصل قبل الصلاة وانت خلاص يعني اذن وانت بين الاذان والاقامة وانت عايز في الشتاء ده تحافظ على وضوءك، خد بالك، وبطنك بتلعب وعايز تنزل غازات، وانا لسه هنزل غازات وبعد كده هيقيموا الصلاة، اروح اتوضى وارجع تاني، استنى لغاية ما اخلص الصلاة بعد كده. صح، في ناس بتعمل كده. مستحب، مش هقولك واجب، مستحب ان انت تروح تفضي نفسك وتتوضع عشان تبقى جوه الصلاة رايق، ما تبقاش ماسك نفسك وعمال ايه وعملت عمال بيضيع الخشوع. الله ينور عليك، بيضيع الخشوع. فمستحب انك انت تبقى داخل الصلاة رايق وما بتفكرش لا في اكل ولا بتفكر في حمام، مستحب. اما حديث او قول ان في شيطان بيشد شعره من الدبر، دي انا اول مره اسمعها، دي انا ما اعرفهاش. حديث بس فاهم، صحيح حديث، انا سمعت حديث زي كده، انا اول مره اسمعه والله. ها مريض بتاع قوله، مريض مريض، اما ده يتوضى قبل ما يقيموا الصلاه، يعني قبل اقامه الصلاه بدقائق يتوضى عشان يخش الصلاة وبعد كده يكتم نفسه لغاية ما يخلص الصلاة وبعد كده خلاص بقى خلصت الصلاة. لكن لو عنده سلس، احنا اتكلمنا قبل كده، لو عنده سلس ريح، سلس ريح او سلس بول، ده يتوضى لكل صلاة ولا لا يعني ما يهموش اي حاجة خرجت منه، حتى الريح نفسه لو خرج في الصلاة عنده سلس ريح، يعني ده مرض لا يعاقب عليه ولا يحاسب عليه. تبالك واحد عنده سلس ريح فيش كل دقيقة بينزل ريح، كل دقيقة أو غصب عنه، فده يصلي كما هو بس يتوضى كل صلاة، يتوضى كل صلاة لازم. يقربش الأوقات شكله؟ ممكن كمريض ممكن يقرب الأوقات، بس هو كده كده هينزل ريح فهيقرب الأوقات ليه؟ يصلي في آخر وقت الظهر، ماشي، ده في حين إن هو يحافظ على طهارته عشان ما نشقش عليه، لكن ده هو جوه الصلاة ما بيحافظش عليها، فليه؟ فاهمني؟ باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. حديث ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. حديث عظيم برضو، حديث دباغ جلود الميت، الميت حلال ولا حرام أكلها؟ حرام. ولكن لو أنت خدت الجلد بتاعها وانتفعت بيه ما فيش أي مشاكل، هم رموا الشا كلها، المعزة يعني، رموها كلها زي ما هي. فالنبي شافها مرمية قال لهم طب ما كنت خدتوا الجلد بتاعها، الجلد ده بيتصنع منه أشياء كتيرة زي ما أنتوا عارفين، فخدتوا الإهاب بتاعها دبغتموه وانتفعتم به. قالوا يا رسول الله إنها ميتة، يعني إزاي يجي جنبها وهي ميتة وربنا حرمها؟ قال إنما حرم أكلها. في دلالة على إن الفهم لا يكون إلا فهم السلف والنبي صلى الله عليه وسلم. ما أنت ممكن ينزل عليك نص، شوف الصحابة فهموا إيه والنبي فهم إيه. الصحابة فهموا إن الميتة كلها حرم. مين اللي صحح الفهم ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو المبين، هو الذي يبين إنما حرم أكلها. عايز أقول لك إن هم اختلفوا اختلاف شديد جدا في جلود الميتة. هل الميتة مأكولة اللحم ولا الميتة غير مأكولة اللحم عادي؟ هل بطن الجلد ولا ظهر الجلد هو اللي ينفع استخدمه واستنفع بيه؟ هل ينفع الخنزير والكلب؟ تفضل، جلد الخنزير وجلد الكلب ينفع أخذ الجلد وأدبغه وانتفع به؟ خلاف بين أهل العلم. قال في رواية، كلام إمام النووي، في رواية عن ابن وعلة قال سألت ابن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فقال اشرب. وبتكلم على الأسقية اللي هي مصنوعة من الجلد، الجلود دي المدبوخة كانوا بيعملوها زي الأواني وحط فيها مية الجلد ده ويشربوا فيها. قال له أنا أشرب، ودول مجوس يعني بيدبحوا أي حاجة ويأكلوها، مش هتفرق بقى كلب خنزير مش هتفرق. فالودك اللي هو السمنة يا جماعة، الزيت، السمنة لما بتتسيح بتبقى زيت بيبقى اسمها ودك، ماشي؟ فيها زيت سمنة وفيها مية نشرب من المية. ابن عباس قال له إيه؟ فقال اشرب. فقلت أرأي تراه؟ يعني ده رأي من رأيك ولا كلام سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرأي تراه؟ فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره. كده ابن عباس اتكلم على ايه؟ على كله، خدت بالك؟ ولذلك هيجينا مذهب من المذاهب، منه مذهب الشافعي ان هو قال هذا القول. اسمع معايا وركز معايا كويس جدا في الكلام اللي جاي ده. انه بيقول لك ايه؟ وعلى هذا اختلف العلماء في دباغ جلود الميتة وطهارتها بالدباغ على سبعة مذاهب. على إيه؟ سبعة مذاهب. أحدها مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره. يعني الكلب جمع حاجة غير الكلبة فجابوا حيوان منسوخ ما بين الكلب وما بين الحيوان التاني، برضو عند الشافعي ده ما ينفعش يدبغ جلده ولا يبقى طاهر معايا. او المتولد من المتولد منهما وغيره. ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، يطهر بالدباغ ايه؟ ظاهر الجلد وباطن الجلد. انت عارفين يا جماعه الجلود دي احنا يعتبر تستخدمها في اشياء كتير جدا في حياتك. انا لابس شبشب جلد، انا لابس شبشب جلد، جلد طبيعي. جلد طبيعي ده يعني جلد حيوان، ها؟ جلد حيوان. انا لابس جاكيت جلد، لابسه جلد ايه؟ جلد طبيعي، جلد حيوان. انت ماسك شنطه بيسموها كروس، ها؟ دي بيبقى اغلبها الناس بتشتريها جلد، جلد طبيعي. جلد ايه؟ ها؟ الحزام، حزاكم الله، الجزم، الساعه. خدت بالك؟ فهي موجوده في حياتنا. العيال بيلعبوا كوره بكره ايه؟ جلد بره بيعملوا جلد طبيعي، جلد طبيعي. ها والخف، الله ينور عليك، والخف ده كمان انت بتصلي بيه. يعني لو الخف ده مصنوع من جلد الخنزير هيبقى ايه العمل؟ فمسألة انا عايز اقول لك ان هي مسألة ايه، مسألة مهمة، مسألة مهمة جدا، موضوع دباغ طهور الجلد بالدباغ. ده مذهب الشافعي اول مذهب يا جماعة. حد حفظ مذهبه ايه؟ كله طاهر بالدباغ ما عدا ايه؟ الكلب والخنزير وما تولد منهما. ده اول مذهب. قال لك ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد، الحته اللي من فوق، لان اختلفوا من الظاهر للباطن. الظاهر اللي هو فيه الشعر، والباطن حته الجلد اللي ما فيهاش الشعر. خدت بالك؟ الظاهر ويجوز، هو قال يجوز ده ويجوز ده، ويجوز استعماله في الاشياء المائعه واليابسه. ده خلاف تاني بين اهل العلم، خلي بالك. ينفع استخدمه في شرب الميه؟ الجلد ده عامله كوبايه زي ما جاء في الحديث كده، واحط فيه سمنه واحط فيه زيت واحط فيه ميه اشربها. بعضهم قال لك ينفع الجلود تستخدم ظاهرها دون باطنها، وبعضهم قال لك ينفع الاثنين، بعضهم قال لك ينفع تستخدمه في اليابس دون المائع، وبعضهم قال لك ينفع الاثنين. زي الشافعي كده قال لك ينفع احطه في ميه واشربها، وينفع البسه جاكيت والبسه جزمه. بعضهم قال لك لا، ينفع تعمل منه الحاجات والاشياء اللي انت بتلبسها، لكن تستخدمه في السقاء الحاجات المائعه، الحاجات المائعه لا. انتوا معايا ولا انتوا مش مركزين معايا؟ خليكم معايا في الخلافات دي، الخلافات بين اهل العلم كتير جدا. سقي الماء اللي هو السقه اللي زي كده، الخض اللبن برضه. الخض اللبن، الله ينور عليك. والاهم في ده كله ان هم اهم خلاف بقى في اللي انا بقوله ده كله، الخلاف في ان هو ماكول اللحم ولا غير ماكول اللحم. دي النقطه الشائكه بين العلماء، دي النقطه الشائكه بين العلماء. خلاص ده كلام الشافعيه يا جماعه، يطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله في الاشياء المائعه واليابسه عند الشافعي. ده جميل قوي كلام الشافعي ده، مريحنا كلنا جزاه الله خيرا. قال ولا فرق بين ماكول اللحم وغيره، كله عنده سواء. ذبحت قطه او قطه ماتت خدت الجلد بتاعها ودبخته، ينفع استعمل جلد القطه؟ ينفع عند الشافعي. ينفع استخدم مثلا جلد الاشياء اللي هي لا تؤكل، حرام ناكلها ولكن هي موجوده معانا، جلد ثعلب مثلا ينفع عنده؟ جلد الثعلب ينفع. جلد الديب ينفع؟ اه ينفع، ما هو الديب والثعلب ده لا يجوز اكله. الاشياء ذوات انياب ما ينفعش تاكله. فعنده هو قطه، ديب، ثعلب، اي حاجه من الحاجات دي ينفع تستخدم جلدها، الظاهر بتاعها والباطن بتاعها. قال الإمام النووي وروي هذا المذهب اللي هو مذهب الشافعي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، علمين من أعلام هذه الأمة، سيدنا علي وسيدنا ابن مسعود، رقم واحد. رقم اثنين، المذهب الثاني، لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ أصلا، أي جلد بقى مأكول اللحم وغير مأكول اللحم طهارة لا يطهر. طبعا القول ده قول ضعيف يا جماعه. وروي هذا، يعني هذا المذهب، عن مين؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعن عائشه رضي الله عنها، وهو اشهر الروايتين عن الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى، واحدى الروايتين عن الامام مالك رحمه الله تعالى. والمذهب الثالث، يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر بالدباغ جلد غير مأكول اللحم، ده المذهب الثالث. وده لعلمك القول اللي رجحه أغلب العلماء، وخاصة علماء السعودية منهم ابن عثيمين وعلماء الحرمين. ده القول الثالث، ده هم اللي مرجحين القول ده، أغلب علماء عصرنا مرجحين القول الثالث ده. لا، ما هو مزكاة، مش ما فيش كلام، هنتكلم على الميت. المزكاة ما فيهاش كلام. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تاني المذهب الثالث ده، والمذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن رهوية. طبعا زي ما قلت لك كده وماشي على المذهب ده العلماء المعاصرين. المذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير. يعني الكلب معانا؟ قال لك الكلب معانا، حتى الكلب. هو اصلا يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، يعني لو انت استثنيت من لحوم غير ماكول اللحم الخنزير والكلب فلا دليل على ذلك. لو استثنيت غير ماكول اللحم في دليل، في دليل. ايه هو؟ جابوا دليل في بعض روايات حديث ابن عباس ده اللي احنا بنشرحه، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ دباغه زكاته ولا يزكى الا ماكول اللحم. دباغه ايه؟ زكاته. الزكاة يعني ايه؟ تزكية. فدل الحديث على ان هو النبي يقصد مأكول اللحم. فالمذهب الثالث مذهب مأكول اللحم يطهر بالدباغ مذهب قوي، مذهب قوي. وان كان اغلب العلماء سابقا كانوا على مذهب الامام الشافعي غالبا، يعني مرتضين مذهب الامام الشافعي هو كل شيء ما عدا الخنزير وما عدا الكلب. ما هو الحديث اللي احنا بنشرحه اصلا في حديث كده، ايما ايهاب دبغ فقد طهر. ما هو بص، اذا جاء الخاص والعام فان الخاص، انا شرحت خطبه كامله في الخاص والعام على المنبر ده، مش عارف مين كان معايا هنا، بس انا شرحت خطبه كامله وافتكرها كويس جدا. الخطبه دي كانت بعض الاخوه اللي هم طلبه العلم قالوا لي ساعتها يا شيخ الخطبه دي تقيله قوي علينا، يعني مش احنا كنا الخطبه فيها اصول كتير. فمن ضمن الاصول اللي اتكلمت عليها في الخطبه دي ان الخاص لو جه نص في تحريم خاص وعام بنحمل العام على الخاص، بنحمل العام على ايه؟ ده منهج العلماء الاصوليين، بتحمل العام على الخاص. يعني مثلا في نص جه انك انت مثلا ده نص وده نص، احنا عايزين نجيب كفاره اليمين. ربنا تكلم في كفاره اليمين في كل الايات ان هي ايه؟ في اطعامه 10 مساكين. طب يا رب في الايات اللي هي فيها اطعام 10 مساكين دي ايات عامه، هات مسكين وطعمه. أطعمه من أفضل طعام أهلي ولا من أقل طعام أهلي ولا من أوسط طعام أهلي؟ ده أوسط، دي جت في رواية واحدة بس، في آية واحدة بس، سورة المائدة. فكل الآيات التانية اللي فيها كفارات اليمين نحسبها على إيه؟ قال لك تحمل الآيات العامة دي كلها على إيه؟ على الآية اللي هي خصت. معايا يا جماعة؟ أنا دلوقتي هاجي أطعم 10 مساكين أو إطعام 6 مساكين مثلا أو 3 مساكين، أطعمهم من أنهي طعام؟ أنا بجيب مثلا في الشهر أسبوع بجيب في يوم بجيب لحمة وفراخ وسمك، في يوم باكل فول وطعمية، في يوم باكل حاجة في النص كده. فربنا سبحانه وتعالى حدد الكلام ده في آية واحدة بس. أقيس كل الآيات على الآية دي؟ فده الآية الخاصة دي، العام ده كله يحمل على إيه؟ يحمل على الخاص. فكذلك احنا بنحمل العام ده على الخاص. انت كانت ايما ايهاب طهر دبغ فقد ايه؟ فقد طهر. اي ايهاب؟ لا، تيجي في حديث تحدد لك وتخصص لك، لا النبي بيقصد في الايهاب ده ايه؟ الجلود المأكول اللحم. الا زكيتمه؟ وخد دليل تاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم على ايه؟ على الشاه. والشاه مأكولة اللحم ولا مش مأكولة اللحم؟ مأكولة اللحم. فده دليل عنده. أنا عايز أقول لك المسألة فيها خلاف، 7 أقوال هم فيها، 7 أقوال. فده دليل على العلماء نفسهم اختلفوا، العلماء نفسهم اختلفوا. فإحنا لازم ندرك إن الموضوع فيه خلاف. بس أنت لو جيت لي التشديد والتيسير على أمة المسلمين هتلاقي إن النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. انت لو جيت بقى تختار الاقوال اللي ما فيهاش تعنت على الناس هتختار مذهب الامام الشافعي، لان هي فيها يسر على المسلمين ما فيهاش شد. فانا لو جبت قول زي القول الثالث ده اللي هو قول ائمه الحرمين او ابن عثيمين وقلت بيه، اذا انا مش هلبس الشبشب بتاعي ده، اذا مش همسك الشنطه بتاعتي دي، اذا هخلي زوجتي ما تشتريش شنطه يد اللي هي ماسكاها في ايديها، اذا واذا واذا، وعلى هذا فقس. فالمذهب فيه شده على المسلمين، انت انت انت انت انت مشيتهم بشده في حياتهم، وده مش مطلوب في الاسلام. خد بالك انت، طالما الموضوع فيه خلاف، واحنا بنرى ان مذهب الشافعي وهو كلها ايه اجتهادات، الشافعي اجتهد رحمه الله، وابي حنيفه اللي هو قال كل الجلود، ده مذهب ابو حنيفه بقى مذهب الرابع ده، قال لك كل الجلود ينفع تطهر بالدباغ الا الخنزير فقط. فانا بصراحه شايف ان ده افضل من القول بالخنزير والكلب، لان الخنزير في نص، الخنزير في نص بنجاسته كله، لكن الكلب مفيش نص بنجاسته كله، مفيش نص بنجاسة الكلب كله. هو النص عندنا في الكلب الدعاب بتاعه بس، لعابه اللعاب بتاعه هو اللي نجس. حرام، يحرم قولا واحدا. المذهب الرابع مذهب أبو حنيفة، يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير. المذهب الخامس يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه. ده مذهب الخامس، كله بيطهر سواء مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، ولكن بيقولوا أنه هو الظاهر بس، الباطن ما ينفعش تحط فيه مية، ما ينفعش تحط فيه سمنة، ما ينفعش تحط فيه أكل. ده المذهب اجتهادات، وكله بقى بيستدل بالأحاديث دي وبيستنبط منها أشياء، استنبط منها بالقياس كمان. يعني ممكن استنبط في الحديث بالقياس مش بالنص، بمعنى انا لو جبت شيء مائع، ما ده مائع وحطيته ممكن يلقط من النجاسه اللي موجوده في الميت، فاذا اختلط المائع بالشيء الرطب في الميتة، فانا هشرب شيء نجس فحرام. ينفع اللي انا قلت ده يبقى قياس؟ اه ينفع. ينفع يبقى مذهب؟ اه ينفع، انت قست قياس صحيح، هو شيء مائع. انت دلوقتي عملت جلود الميتة فيها من جوه بيبقى العملية ايه؟ زي كده ما بيقولوا لك دلوقتي البلاستيكات دي، البلاستيك ده ما تحطش فيه حاجة سخنة. ليه ما تحطش فيه حاجة سخنة؟ كلكم طبعا عارفين ليه ما نحطش حاجة سخنة؟ ها؟ بيتفاعل. الله عليك. التفاعل ده بيجي في المية، فالمية انا بعمل ايه؟ الشاي، يعني الشاي او اليانسون بشربها، فطالما شربتها دخلت جسمي، صح ولا غلط؟ هما بيتكلموا من هذا الباب، الدباغ الجلود دون، وان كنت دبغت الجلد هو طهر، لكن انت ما تحط فيه ميه او تسخن فيه سمنه هتختلط بالشيء ده وهيلقط منها، فان كانت نجسه قبل الميته فاذا انت ستشرب شيئا نجس فلا يجوز. معايا يا جماعه؟ انا عايز اوصل لكم هما بيفكروا ازاي بس، وتفكيرهم صحيح سليم قياسا. يعني ده المذهب الخامس، يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، ويستعمل في اليابسات دون المائعات. مذهب كويس، مذهب أصحابه برضو مركزين بيقولوا إيه، يستخدم في اليابسات دون المائعات. إلبس الشنطة، إلبس الحزام، إلبس الشبشب، إلبس منه حطه على كتفك، بالك أنت، ولك ده الفرو ده جلد تعبان، كان بيحطوه زمان على الكتف ده النساء، ولك ده جلد تعبان، البسه زي ما انت عايز تلبسه، لكن ما تستخدموش فين؟ في المائعات. مين اصحاب المذهب ده يا جماعه؟ بص اخر كلمه معلش، قالوا ايه؟ ويصلى عليه لا فيه، صلي عليه ما تصليش فيه. ده المائعات، ده المذهب الخامس. اه يعني حضرتك ما تلبسوش كجاكيت، لكن ينفع تفرشه كسجاده وتصلي عليه، صلي عليه لا فيه. وصل دي؟ صلي عليه لا فيه. مذهب من قلنا؟ قال: وهذا مذهب مالك، الإمام مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه. طيب، المذهب السادس: يطهر الجميع والكلب والخنزير. ده المذهب الايه؟ السادس، يطهر الجميع، كله بيطهر، والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا. وهو مذهب داود وأهل الظاهر، وحكي عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. طبعا المذهب ده مذهب ضعيف جدا. والمذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات، وهو مذهب الزهري، وهو وجه شاذ. وجه ايه؟ شاذ. المذهب السابع ده سماه الإمام النووي وجه شاذ، لأن احنا عندنا الأصل إن الجلود بتطهر بإيه؟ بالدباغ. أيما إهاب، إهاب يا جماعة يعني إيه؟ فأي حد اسمه إهاب يعني اسمه إيه؟ مش عايزين تقولوا ليه؟ أي حد اسمه إهاب يبقى اسمه إيه؟ اسمه جلد. هو أبوه مسميه جلد، إحنا نعمل له إيه؟ شوف فيها إيه؟ ها؟ هي فيها هي ودي فيها ايه؟ إيهاب، همزة ياء هاء ألف باء، إيهاب. انت فكر إيهاب هاب بغير ياء في الحديث؟ اي لا يا مولانا، إيهاب أهب الميت قصدك، يعني أهب جمع إيهاب. لا، أيما استنى أجيب لك الحديث. إيهاب من غير ياء بالهمز بالكسر، الرواية المسلم جمع إيهاب، يعني مش ما فيهاش ياء، أنا اللي ظننت أنها فيها ياء والله. أيما إيهاب. بس عايز أقول لك على معلومة، هو ممكن يكون الجماعة اللي سموا اسم إيهاب هم اللي حطوا الياء خطأ منهم لغوي، لأن إحنا عندنا أخطاء لغوية في الأسماء بالكيلة بالكيلة. فهو إيهاب اسم منع عطاء في عربي، منع عطاء، منع إيه؟ العطاء، العطاء، مانع العطاء؟ لا، من العطاء. الف ياء. طب الحمد لله والله. لكن الالف من غير من غير الياء ده الجلد. في اسماء عندنا غريبه جدا يا جماعه، انا برده عايز اعقب على النقطه دي، انا خلصت الحديث. في اسماء زي اسماء البنات، يعني واحده يبقى اسمها نهاد، عارفين النهاد؟ واحد يسمي بنته نهاد، ده اسم بالله عليكم، بالله عليكم ده اسم، عارفين طبعا ولا مش عارفين؟ النهاد يعني ثدي المرأة، ثدي المرأة في اللغة العربية اسمه ايه؟ ناهد ونهاد. فيعني في اسماء كده تحس ان انت الانسان، واحد بيسمي ابنه الجحش، واحد يسمي ابنه والله العظيم بكلمك جد، اسماء ما مشينة ومهينة. البغل، لا البغل، المنصورة مشهور فيها البغل، هو مبسوط بالاسم ده أصلا، يعني هو كاتب على كل الكياس اللي بيوزع فيها سندوتشات، سندوتشات البغل، خد بالك أنت. الجحش معروف، الجحش الحم. لا ده في، أنا عايز أكتب مرة إن شاء الله بإذن الله، يعني تذكروني، يعني عايز أكتب مرة أسماء كده، عارفة تملى كراسة 24 ورقة، أسماء بنسمعها في حياتنا، زي الأسماء اللي طلع دلوقتي، لامار، عارف لامار ده اسم مش عارف اسم إله إيه، ولا اسم مش عارف، أسماء كده يعني وحشة مش حلوة، معانيها وحشة، هم بيسموا حلاوة الاسم فقط، وتلاقي اسم مركب من 3-4 حروف، ثلاث اربع حروف مش راكبين على بعض اصلا. ويجي انت تسمع الاسم تستغرب تقول ايه ده اسم، يقول لك ده مثلا صوت زحزحه الكوميدينو في الشتاء لما تشيل من تحته السجاده. خد بالك يعني والله بكلمك جد، يجيب لك اسماء ومعاني غريبه جدا جدا جدا مش ما انزل الله عز وجل بها من سلطه. ها الجنه مش عارف ايه شيء في الجنه. اه شيء في الجنه، احنا في الجنه اللي هي تسنيم، مش تسنيم ده ها سلسبيل. اه الاسماء اللي هي موجوده في القران دي دي ماشي سجده. احنا عايزين نعمل والله بجد عايز اعمل خطبه كامله على موضوع الاسماء فقط، الاسماء فقط نوردها كده ونقول للناس انتوا بتسموا ابنائكم ايه، وايه المانع يعني ان انت تسميها اسم من الاسماء القديمه؟ عيب، شايفينه حرام انتوا؟ عيب لو سمى مثلا بنته اسم فاطمه مثلا، فاطمه لا ده يا عم قديم، لا ده كتير قوي. دلوقتي الموضه بقى، الموضه انك انت تسمي اسم يكون محدش مسميه، دي الموضه. واحد بيقول لي انا هخلف ولد ان شاء الله باذن الله، ايه رايك يا شيخنا اسميه ايه؟ قلت له عايز، قال لي عايز اسم بصراحه يكونش منتشر يعني. قلت له سميه خباب. قال لي ايه؟ عمل لي كده خباب شرح فيه لا والله العظيم يعني. وجبت له اسم، اسم البنوته يعني كده، اسم برضو من الاسماء الثقيله، قلت له سميها معاذة. قال لي معاذة؟ قلت له ايوه ابنتي، ده اجل الرواه عن السيده عائشه هي السيده معاذة. احنا بس نعرف معاذ، لكن تعرف معاذة؟ ما تعرفش معاذة، دي افضل واحده روت عن السيده عائشه معاذة دي. ها اكثر لا، الاسماء الجميله كتير كتير. فما لا هو مش عايز. طب هي يا ابني انت قلت عايز حاجه مش منشوره مش منتشر، جبت لك حاجه مش منتشر. حد مسمي معاذة يا جماعه؟ حد مسمي معاذة؟ اهو مش منتشر اهو، واسم تابعيه جليله. وعايز حد يشلمه على اسمه، هو عايز الاسماء اللي هي الاجنبيه. دلوقتي احنا بنسمي اسماء، انا مش عايز اذكر اسماء يعني عشان خاطر بعض الناس، بنسمي اسماء اوروبيه بحته، والله العظيم اوروبيه بحت يعني، هي جايه صرف من اوروبا لعندنا. ايلين مش عارف، اجنبيه ملهاش علاقه بالعرب خالص، لا من قريب ولا من بعيد. وخد بالك لو عايز يجيب لك للاسم ده معنى هيجيب، يخش على النت ويكتب مش عارف ايه، والنت يجيب له ايه، الله ده معنى مش عارف ايه. حد احد له سؤال؟ اطلت عليكم، احد له سؤال؟ جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله، والحمد لله رب العالمين.